أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود والترمذي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر أن كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. رواه مالك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان الأوقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سبق معناها في حديث عبد الله بن عمر. وحديث عبد الله بن عمر أجمع من هذه الأحاديث وأبين وأوضح، لكن هذه الأحاديث فيها تفصيل في بعض الأشياء. ومما يهمنا في هذه الأحاديث ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أهم شيء علي من أموركم الصلاة. وقال في آخر الحديث: فمن نام فلا نامت عينه 3 مرات. وصدق رضي الله عنه: أهم شيء على الإنسان هي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. ودليل هذا من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا انتهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر فقد حفظ دينه. لذلك نوصي أنفسنا وإياكم بالمحافظة على الصلاة، فإنها أهم شيء في الدين ما عدا الشهادتين. فالشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل كل شيء، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. ويدل لذلك أعني على أهمية الصلاة أن الله تعالى قال في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر أوصافهم ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى ثم ذكر أوصافهم وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. حافظ يا أخي على الصلاة، احرص عليها، صلها في أول وقتها، إلا العشاء فالأفضل تأخيرها. إن صلى الإنسان وحده أو في جماعة محصورة كما لو كانوا في نزهة أو ما أشبه ذلك فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، وأما ما سواها فالأفضل التقديم. قال العلماء: وتحصل فضيلة التقديم بالتأهب للصلاة من الوضوء وغير ذلك، فإذا شرع الإنسان في الوضوء من أول دخول الوقت فإنه يقال إنه صلاها في أول الوقت، لأن الوضوء مقدم للصلاة وهو مفتاح الصلاة وهو الذي لا تصح الصلاة إلا به. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات التاركين للمنهيات، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل الصلوات. عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. وفي رواية: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. متفق عليه. وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حديث في بيان متى تصلى الصلوات، بعد أن تبين لنا فيما سبق أوقات الصلاة من كذا إلى كذا، فهل الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها أو في آخره؟ هذه الحديث بينت ما هو الأفضل. فالأصل أن الأفضل أن تقدم الصلاة في أول وقتها، لأن ذلك من باب التسابق إلى الخيرات والمسارعة إليها، فتكون أفضل. إلا صلاتين: الصلاة الأولى صلاة العشاء، فالأفضل التأخير إلى ثلث الليل. ولكن إذا كان الإنسان إماما في جماعة فليرائي أحوال الجماعة، إن عجلوا عجل لئلا يحبسهم فيشق عليهم، وإن تأخروا أخر. والثانية: الظهر في شدة الحر، إذا اشتد الحر فإن الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى قرب صلاة العصر حتى توجد الأفياء وتبرد الأرض ويبرد الجو. وأما الباقي فالأفضل تعجيل الصلاة. فإذا قال قائل: ما بال الناس اليوم لا يبردون بصلاة الظهر؟ فالجواب أن الأرفق بالناس اليوم أن تعجل الصلاة في أول وقتها، وذلك لأن الناس كثير منهم مشغول في وظائفهم، فلو أخرت الصلاة لكان في هذا مشقة عليهم. يأتي الإنسان بعد انتهاء الدوام وهو في تعب شديد يحتاج إلى الراحة، فإذا قيل صل صار في مشقة عليه. ثانيا أن الناس يحبون أن يعني تأخر الغداء، كان الغداء في الأول في أول النهار، الآن صار الغداء بعد الظهر، فيحبون أن يعجلوا الصلاة من أجل أن يتغدوا مبكرين فينامون. ثالثا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل فيه مكيفات؟ لا، ما في مكيفات. هل فيه أظلة قوية تظل؟ لا، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معشش، يعني سقفه من جريد النخل ليس فيه الظل الكامل، فيشق على الناس أن يقدموا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس في هذه الحال في وقتنا هذا الأرفق بهم والأحسن أن تعجل الصلاة في أول وقتها. ولذلك لا تجد أحدا يشتكي ويقول أبرد. فيما سبق يعني أدركنا زمانا ليس عند الناس مكيفات، لا في المساجد ولا في السيارات ولا في البيوت، فيكون التأخير أفضل. ومع هذا كان الناس فيما عهدناه لا يؤخرون التأخير المشروع، غاية ما هنالك أن يؤخروا بعد الوقت بساعة وبعضهم بنص ساعة. هل في هذا إبراد؟ الجواب لا، بل بالعكس، لأن ما بعد الزوال بساعة هو أشد ما يكون من الحر. ما رأيت أحدا يبرد الإبراد الشرعي وهو أن يؤخر الصلاة الظهر إلى أن يبقى إلى العصر إلى أن يبقى على العصر شيء يسير حتى تنكسر الأفياء ويبرد الجو. على كل حال الدين الإسلامي يسر، دين يسر وتسهيل، فإذا كان الناس في الوقت الحاضر الأيسر في حقهم أن لا يبردوا، قلنا الأفضل أن لا يبردوا، أن يقدموا، لأن يعني هذا هو الأفضل. أما صلاة العشاء فالأفضل فيها التأخير في كل الوقت، إلا إذا كان الإنسان إمام جماعة فإنه يراعي الجماعة، إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأوا أخر. صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس، يعني ينتهي منها وقد اختلطت ظلمة الليل بنور النهار، ولكن لابد من أن نتيقن طلوع الفجر. وكثير من الناس اليوم يؤذنون على الساعات وحسب التوقيت، والتوقيت لا شك عندي في صلاة الفجر أن فيه تقديم 5 دقائق، فلو أذن الإنسان على المواقيت على حسب التقويم ثم قام إنسان من حين ما فرغ المؤذن وصلى لم تصح صلاته إذا كان فيه التقديم 5 دقائق، لأن الإنسان إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ولو بدقيقة صار صلاته نفلا. ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يراعوا هذه المسألة. بعض الناس مع هذا الآن عندنا هنا في عنيزة يؤذنون الفجر قبل دخول وقت الفجر حسب التقويم، يعني يتعجلون. وأكثر الناس، نسأل الله أن يعيذنا وإياهم من الشيطان الرجيم، أكثر الناس يحب أن يكثر الناس عنده فقط بقطع النظر. والناس الآن يحبون من؟ المتعجل، تجد يأتي مكان بعيد إلى هذا المسجد لأنه يقدم الصلاة. فلا ينبغي للإنسان أن يراعي الناس، بل يراعي الشريعة الإسلامية. وإذا شككت هل دخل الوقت أو لم ندخل، فالواجب الانتظار حتى تتيقن، أو على الأقل يغلب على ظنك أنه قد دخل الوقت. ولهذا قال الله عز وجل في الصيام: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين. فلا بد من أن يتيقن الإنسان طلوع الفجر ودخول الأوقات الأخرى، لأنك لو سئلت هل الأصل دخول الوقت أو عدم دخوله، الأصل عدم دخوله، انتظر حتى تعلم أنه دخل الوقت، لا تذمم الناس تحملهم على ذمتك. في هذه الأحاديث حسن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمراعاة الأمة، كما في صلاة العشاء إذا رآهم أبطأوا أخر، وإذا رآهم اجتمعوا عجل. وفيه دليل على أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. الآن الأفضل في العشاء ما هو؟ التأخير. فإذا كان فيه مشقة على الناس ولو مشقة 1%، فالأفضل التعجيل. وهذا شاهد للقاعدة المشهورة عند الفقهاء، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وفي هذا الحديث دليل على إطالة القراءة في هذه الحديث دليل على إطالة القراءة في صلاة الفجر، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ 60 آية في الركعة إلى 100 آية. فلو قال إنسان الآيات تختلف، بعضها طويلة بعضها قصير، أطول آية في القرآن ما هي؟ آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، في آخر سورة البقرة. أقصر آية اختبار هذا، لا لا دعوني من الحروف الهجائية. ثم نظر، أقصر آية ثم نظر، لأن ثم نظر 6 حروف، الثاء والميم المشددة 3، ونظر 3. أما مدهامة فهي قصيرة لكنها أطول من ثم نظر. نعم، مدهامتان أقصر من ثم نظر، مدهامتان الميم والدال والهاء والألف هذه 4، والميم المشددة هذه 6، والتاء والألف هذه 8، والنون 9 حروف. على كل حال، إذا قال قائل كيف نقدر القراءة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100، هل نقدر بالآيات القصيرة أو بالطويلة؟ فالجواب بالمتوسطة، نقدر هذا 60 آية متوسطة. وهذا يدل على إطالة القراءة في صلاة الفجر، وهو كذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن صلاة الفجر بقيت على 2 ركعتين لأنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة. ويدل لهذا أن الله عبر عن صلاة الفجر بإيش؟ بالقرآن، فقال قرآن الفجر، حتى يعرف أن القراءة تطول فيها. ومن ذلك أنه يقرأ فيها فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما ويديم ذلك. بعض الناس لا يقرأ بهما في السنة إلا مرة، وبعض الناس يقرأ ويقسم، يقسم السجدة بين الركعتين، أو يأخذ نصف السجدة ونصف هل أتى. كل هذا غلط، يا إما أن تأتي بالسنة كما وردت، وإلا اقرأ سوى هذا، لأن كونك تجزئ ما أكمله الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نوع مضادة. لكن لو قرأت بغير لا حرج. لو قال قائل أيما أفضل، أن أصلي وحدي في أول الوقت أو مع الجماعة في آخر الوقت؟ فالجواب الثاني، يعني يجب تأخير الصلاة لإدراك الجماعة، لأن الجماعة واجبة، والتقديم في أول الوقت سنة، ومعلوم أنه إذا تعارض سنة وواجبة فإننا نقدم الواجب ومن هذا ما اغتر به بعض الناس المسافرون، تجده يبقى في بيته أو في رحله والمساجد حوله ويقول إنه مسافر يجمع ويقصر. هذا غلط. المسافر تلزمه جماعة، لأن الله أوجبها عليه حتى في الجهاد. نعم إذا فاتته الجماعة يقصر ما دام على سفر. والله موفق. سبحان الله سبحان الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو ذلك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلفئات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ فقال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري. من هذه الأحاديث في بيان شيء من الصلوات في توقيتها وفي التحذير من إضاعتها، فمنها ما في صلاة العصر ورد فيها 3 تحذيرات. التحذير الأول أن تأخيرها إلى قرب غروب الشمس من علامات النفاق، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك صلاة المنافق. قالها 3: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا والعياذ بالله. هذا الرجل فعل أشياء: أولا أنه أخر الصلاة حتى كادت الشمس تغرب، وهذا حرام، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، فإن صلاة العصر الوقت المختار حتى تصفر الشمس. ثانيا أنه أسرع في صلاته، لم يطمئن فيها، بل نقرها كما ينقر الغراب، نقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا والعياذ بالله. وهذا هو فعل المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بغير همة وبغير نشاط وبغير رابة، لأنهم يراؤون الناس والعياذ بالله، ولا يذكرون الله إلا قليلا في صلاتهم، يعني أنهم ينقرونها، لا يقرؤون فيها القراءة الواجبة أو المكملة، ولا يسبحون كثيرا ولا يدعون كثيرا، ينقرونها نقرا. وليعلم أن من نقر صلاته ولم يطمئن فيها فإنه لا صحة لصلاته، ولو صلى 1000 مرة، فإن رجلا دخل المسجد وصلى وأسرع ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. ومنها في صلاة العصر هذا الحديث أن هذا الرجل جعل يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فإذا رآها المشركون سجدوا لها، سجدوا لها عند طلوعها استقبالا وعند غروبها توديعا. هذا الرجل والعياذ بالله أشبه الكفار، بقي حتى إذا كادت الشمس تغرب قام فصلى العصر لا صلاة لا يطمئن فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثانيا الحديث الثاني أن من ترك صلاة العصر وفاتت فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما ذهب ماله وأهله، احترق بيته ودكانه وأصيب أهله كلهم بحادث حتى ماتوا. هذه مصيبة عظيمة، لو أن أحدا أصيب هذه المصيبة لرأيت الناس يأتون إليه زرافات ووحدانا يعزونه بما حصل، ومع ذلك يرى الناس الرجل لا يصلي العصر وكأن شيئا لم يكن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي فاتته العصر كالذي فقد ماله وأهله، وهو جدير بأن يعزى لأن هذه مصيبة عظيمة. الثالث من الوعيد أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قال بعض أهل العلم يعني أن من تركها حتى غابت الشمس فقد كفر كفر مخرج عن الملة، لأن العمل لا يحبط إلا بالكفر، لا يحبط بدون كفر، كما قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذا لا شك أنه ظاهر الحديث لقوله فقد حبط عمله. وقال بعض العلماء وهم الذين لا يكفرون بترك الصلاة الواحدة قالوا حبط عمله هذا، يعني أن صلاته لا تقبل منه، وهذا فيه شيء من النظر، لأن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها لم تقبل منه لا العصر ولا غيره. وقال بعضهم المعنى حبط عمله ذلك اليوم من الطاعات لا تقبل منه، والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث من الأحاديث المتشابهة التي نقف فيها على ما ورد، ونقول في مسألة كفر تارك الصلاة حسب ما جاءت به النصوص. ومن فوائد هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة المغرب وصلاة الفجر، فالمغرب ينصرف الناس وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله يعني مرماه، وهذا لا يكون إلا إذا بادر الإنسان بصلاة المغرب. ولا شك أن السنة في صلاة المغرب التقديم، وكذلك الفجر، يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها ومعه النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، ولكن لابد من أن نتأكد أن الفجر قد طلع، أو يغلب على ظننا أنه طلع إذا كان هناك غيم أو قطر. فالذي ينبغي للإنسان إذا مرت به الأحاديث أن يتبعها، وإلا فما الفائدة منها؟ ليس المقصود من الأحاديث أن تقرأ وتسمع، المقصود أن تطبق، لأن الله حفظ هذه الشريعة بالقرآن الكريم وبما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاثة لا تؤخرها، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. رواه الترمذي. إذا وجدت كفأ. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان الصلاة في وقتها، وقد سبق تفصيل هذا. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبي ذر، يسأله: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ثم يصليها معهم، فإنها له نافلة. ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يعلم أو يتوقع ما سيقع، ولكن بوحي من الله عز وجل، أما هو نفسه فلا يعلم الغيب، كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فأمره الله أن يقول إنه لا يعلم الغيب وليس عنده خزائن الأرض، ولكنه بشر يوحى إليه بما أوحى الله إليه ويبلغه للناس. وفيه دليل على موافقة الجماعة وعدم الشذوذ، حتى لو كان الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فليصلي معهم، لكن هو يصلي في أول الوقت وتكون الثانية نافلة. يعني مثلا لو وجد أمراء يؤخرون صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس فهذا لا يجوز، لكن صلاتهم تقع أداء، لأن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فنقول صلي أنت في أول الوقت، لا تؤخر حتى تصفر الشمس، ولكن صلي معهم لئلا تشذ عن الجماعة. وهذا دليل واضح على مراعاة موافقة الجماعة حتى في هذه الحال. ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه، رأى اجتهادا من في آخر خلافته أن يتم الصلاة في منى أيام الحج، فأنكر عليه الصحابة ذلك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون ركعتين. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه هذا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل ذلك مصيبة. ومع هذا كان ابن مسعود الذي أنكر هذا الإنكار يصلي مع عثمان أربعا، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف تنكر ما صنع عثمان ثم تصلي معه أربعا؟ فقال: الخلاف شر، يعني لا أحب أن أشذ عن الناس. وفي هذا دليل على بطلان منهج بعض الشباب في المسجد الحرام أيام رمضان، تجدهم إذا صلوا خمس تسليمات يعني عشر ركعات توقف، والناس يصلون وهم جالسون، لعب بهم الشيطان فتركوا الصلاة مع المسلمين في وسط المسجد الحرام. وربما يكون بعضهم يأتي معه بقهوة أو شاهي وما تسمع إلا أصوات الفناجين، وكأنهم يراغمون المسلمين في هذا، وهذا غلط. وهو من تلبيس الشيطان، لأننا نقول صلوا مع المسلمين، ومن قال إنه لا يجوز أن يزيد على 10 تسليمات على 10 ركعات؟ من قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدد لأمته، حتى إن رجلا سأله قال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر ما صلى، ولم يقل 10 ركعات ولا حدد ذلك لأمته أبدا. فكيف والمسألة فيها خلاف للمسلمين؟ المسلمون يصلون في المسجد الحرام أمام الكعبة وأنت جالس، أين الفقه؟ أين العلم؟ أين الورع؟ أين التقوى؟ كل هذا من تلبيس الشيطان. ما دمت خلف إمام لو يصلي 1000 ركعة صلى 1000 ركعة، هذا هو السنة، سنة الخلفاء الراشدين، سنة الصحابة رضي الله عنهم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فإنها لك نافلة. كل هذا لئلا يشد الإنسان عن جماعة المسلمين. ثم ذكر حديث من ترك الصلاة ناسيا أو نائما فإنه يصلي إذا استيقظ وإذا ذكر، لكن لا يجعل هذا شأنه دائما ينام ويترك الصلاة، لا، لكن لو تصرف أنك إذا جاء وقت الصلاة فيعلم الناس ويحضرون، لأن وقت الصلاة في حق النائم يكون إذا استيقظ، فيصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. وقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها يدل على أنك إذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر بها في القراءة، وإن قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها، لأن قوله فليصليها يعم الصلاة وصفة الصلاة. فمثلا لو أن الإنسان نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، نقول صل العصر واقرأ سرا ثم صل المغرب، ولو نسي ولو نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فنقول صل الفجر بعد طلوع الشمس واقرأ جهرا، لأنك ستقضي صلاة جهر. وكما قال العلماء رحمهم الله القضاء يحكي الأداء، يعني يشابهه. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي 3 لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. رواه الترمذي. وعن أم فروة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال الترمذي لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم. رواه أبو داود. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. رواه أبو داود والدارمي. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي، وليس عند النسائي، فإنه أعظم للأجر. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخفف الصلاة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. رواه أحمد والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم. رواه أبو داود. وعن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. رواه أبو داود. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث كلها تدور على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصلاة إلا صلاة العشاء، فالأفضل تأخيرها ما لم يشر، وإلا صلاة الظهر في شدة الحر فالأفضل تأخيرها إلى قرب العصر حتى يبرد الجو. وسبق لنا أن قلنا أن الإبراد بصلاة الظهر في الوقت الحاضر في عصرنا يشق على الناس كثيرا، وأن تقييمها أيسر لهم، والدين يسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالذي ينبغي الإنسان أن يكون متبعا للسنة يدور حيث دارت، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: باب فضيلة الصلوات. عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس و... لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جندب القسري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. في بيان فضل الصلوات الخمس، منها صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات، والعصر أفضل من الفجر، لقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فضائلهما أنه لن يلج النار أحد صلاهما، صلى الفجر والعصر لن يدخل النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يقتضي أن تكون هاتان الصلاتان تكفر جميع الذنوب. ولكن يا إخواني، هل نحن إذا صليناهما نكون قد صلينا؟ هذا هو المهم. أكثر أوقاتنا نصلي ولا نصلي. يصلي الإنسان وجسمه في مصلاه في مسجده، لكن قلبه في كل وادي، يفكر وهوجس، يبيع ويشتري ويحرث ويستأجر ويؤجر ويرهن ويرتهن. هذا لا، لم يصلي كما ينبغي. ولهذا جاء في الحديث: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو ثمنها أو عشرها، كلها راحت. بأي شيء؟ بسبب الهواجس. والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبنا. إذا لم تصلي قلوبنا قبل أجسامنا فصلاتنا ناقصة. أسأل الله أن يعاملني وإياكم بعفو، وأن يجعلنا ممن يقول ويفعل. فإذا صلاهما الإنسان صلاة حقيقية حاضر القلب لما يقول ويفعل، فإنه لن يلج النار، لن يدخلها. وفي الحديث الثاني: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة العصر. أما الفجر فهو برد الليل، وأما العصر فهو برد النهار، فمن صلاهما دخل الجنة. ومن دخل الجنة فإنه يرزق النظر إلى وجه الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني رؤية بالعين واضحة، ولكن الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كالبدر، وليس البدر مثل الله، لكن المراد ضرب المثل للشيء المحقق المعلوم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر. ومن فضائلهما أن الملائكة الحفظة الذين وكلهم الله عز وجل ببني آدم يجتمعون في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، ينزل ملائكة النهار والناس في صلاة الفجر، ويصعد ملائكة الليل والناس في صلاة الفجر، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون، وكذلك في صلاة العصر. وهذا من فضائل هاتين الصلاتين أن تكون هاتان الصلاتان هما الوقت الذي تنزل فيه الملائكة من السماء إلى الأرض. فاحرصوا أيها الإخوة على إتقانهما، حافظوا عليهما، صلوا بقلوبكم وأبدانكم، صلوا خاشعين لله قانتين له، واستعينوا ربكم جل وعلا على هذا، لأن من لا يعينه الله لا يستفيد. ولذلك نقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون، لولا عون الله ما قدرنا على شيء. استحضر وأنت تصلي أنك بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في القلب. لو قام أحدنا أمام ملك من الملوك له هيبته وعظمته لوجدته خاشعا ما يتحرك ولا يتكلم ويتأدب، فكيف بخالقنا عز وجل ملك الملوك نقف بين يديه وقلوبنا بعيد، وهو يعلم عز وجل ما في قلوبنا، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم هذا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، واجعل ما نفعله خيرا مما نقوله يا رب العالمين، وأصلح قلوبنا وأعمالنا إنك على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل هذه الأمور الثلاثة. الأول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. المراد بالنداء الأذان، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فالأذان فيه أجر عظيم، لأن المؤذن يعلن بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتوحيده والشهادة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح، ولا يسمعه شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم لما رفعوا ذكر الله رفع الله تبارك وتعالى رؤوسهم بطول الأعناق. فالأذان من أفضل الأعمال، وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الإمام والمؤذن. والصحيح أن المؤذن أفضل من الإمام، لأن المؤذن ورد في عمله وهو الأذان أحاديث كلها تدل على فضيلته. فإذا قال إنسان: إذا كان الأذان أفضل من الإمامة، فلماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي مؤذنين؟ فالجواب أن هؤلاء مشغولون بأحوال الأمة ومصالحها، وليس الأذان بالسهل في ذاك العهد، لأن المؤذن يرقب الشمس عند زوالها وعند دخول وقت العصر وعند الغروب، ويرقب الشفق ويرقب الصبح، فهو في تعب عظيم. أما وقتنا الحاضر الحمد لله الساعة سهلة، سهل الأمر. لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون مؤذنين لما في ذلك من الانشغال عن مصالح الأمة. وإذا قدر أن هذه العلة لم تتم لأن بإمكانهم أن يوصوا مثلا أحدا من الناس يرقب الشمس ويرقب الفجر ويؤذنهم، فالجواب أنهم تركوا هذا للمصالح لا ندري عنه. والذي بين أيدينا الآن أنه ورد في الأذان فضائل كثيرة وثواب كثير، والأذان في الوقت الحاضر صار وظيفة، يعني أن المؤذن يأخذ على أذانه رزقا من بيت المال أي عطاء وهو الراتب، فلا يجوز للمؤذن أن يتخلف عن الأذان إلا لعذر حتى لو وكل. ونعني بذلك ما يفعله بعض المؤذنين، تجده يسافر الأسبوع والأيام العشرة، وفي رمضان ربما يذهب كل رمضان إلى مكة أو العشر الأخير منه أو ما أشبه ذلك ويوكل من يؤذن، هذا حرام ما يجوز، لأنه أخل بوظيفته، وهو يدل على جهل هذا الرجل وهذا المؤذن أن يذهب إلى شيء مستحب ويدع شيئا واجبا. وكذلك الإمام أيضا لا يحل له أن يتغيب عن إمامته، اللهم إلا أن يكون هناك إذن من الجهات المسؤولة فهذا شيء آخر. أما الثاني قال الصف الأول، لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني ثم لم يجدوا فرصة للوقوف في الصف الأول إلا بقرعة لاقترعوا عليه. والآن مع الأسف الشديد تجد الذين يتخلفون عن الصف الأول إذا قيل لهم أتموا الصف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، نسأل الله العافية. يتلكأ الإنسان ويتكره لأن يقال له أكمل الصف، وهذا أيضا من الشيطان. الشيطان هو الذي يخذل الناس عن السبق إلى الخير. الآن آتي إلى المسجد، الصف الأول ما فيه إلا ثلثاء أو نصف، وتجد الصف الثاني فيه ناس، هذا غلط. لا تقوم في الصف الثاني إلا إذا تم الأول، سواء أقام الصلاة أو ما أقام الصلاة، بادر. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا، ليش الصف الآن فاضي بين يديك وتصف بالثاني؟ هذا من الجهل وهذا من الشيطان يخذلكم عن فعل الخير، لأنه استكبر عن عبادة الله ولم يسجد لأمر الله فيريد أن يضلكم، كما قال عز وجل ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا تقف في صف حتى يتم الأول الذي قبله. والناس في السبق إلى الخير يبدأون بالأول فالأول. ولهذا آسف جدا جدا أن أسمع الذي يسوي الصفوف يقول يا جماعة أتموا الأول ثم يتلكؤون، كأنما يدعون إلى جيفة والعياذ بالله، هذا غلط غلط عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يفعلون يا رسول الله؟ قال يتراصون ويكملون الأول فالأول. نحن نقول لكم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون ويكملون الأول فالأول، هذا السنة. كذلك لو يعلم الناس ما في الهجين لسبقوا إليه، يعني ما في الحضور إلى المسجد في وقت الحر وشدة الحر وذلك عند الظهر، لو يعلمون ما فيه لسبقوا إليه. الثالث لو يعلمون ما في العتمة والفجر، العتمة صلاة العشاء والفجر معروف، لأتوهما ولو حبوا، لو الإنسان يحبو حبوا على أفخاذه على الأرض لأتى إلى العتمة العشاء والفجر. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من السابقين إلى الخيرات التاركين للمنكرات، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. وقال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بحلاب الإبل. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. هذه أحاديث في بيان أوقات الصلاة وبيان تفاضل الصلوات، وأن بعضها أفضل من بعض. وسبق أن أفضل الصلوات الخمس صلاة العصر، ثم الفجر، ثم الظهر، ثم المغرب. وفي هذه الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغلبنا الأعراب على أسماء الصلوات الشرعية. فمثلا المغرب يسميها الأعراب العشاء، وهذا غلط، بل تسمى المغرب، ولكن إذا جمعت إلى العشاء فلا بأس أن يقال بين العشاءين. أما إذا أفرجت لا تقول العشاء، قل المغرب. كذلك صلاة العشاء هي في القرآن الكريم صلاة العشاء، كما قال عز وجل: من بعد صلاة العشاء. الأعراب يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغلبونه على التسمية الشرعية. وفي هذا دليل على أن العدول عن التسمية الشرعية إلى أسماء أخرى منهي عنه، لا سيما إذا كانت هذه الأسماء غير عربية. وقد ابتلي بعض الناس لضعف دينهم وضعف شخصيتهم ورؤيتهم أنفسهم قاصرين أمام دول الغرب، ابتلوا أن يعلموا أولادهم اللغة الإنجليزية حتى في السلام، فكانوا يعلمونهم، يقول: بدل من أن يعلمه السلام عليكم ورحمة الله أو عليكم السلام، يعلمه اللغة الإنجليزية فيقول: قل. نعم، قول ماي. ها، نعم، أين. المهم أنهم يعلمونهم الرقران الأعجمية، وهذا دليل على ضعف الشخصية. أنت عربي، كيف تختار التحية الإسلامية بهذه اللغة؟ باي باي وما أشبه ذلك. ثم إن هذه اللغة لا ندري وش المعنى، الصبي لا يدري، لكن إذا قال السلام عليكم أو عليكم السلام عرف المعنى. لكن لضعف الدين من وجه وضعف الشخصية من وجه صرنا نقلد غيره. الآن اللافتات التي توضع على المتجر، يعني على الدكاكين، بعضها تجد اللافتة ليس عليها إلا اسم المحل باللغة الإنجليزية. سبحان الله العظيم، أنت في دولة من دول أوروبا، ثم هل الشعب أو الأهل الذين في هذه البلدة هل يمثلون 90% حتى تراعي لغتهم، لغة الأجانب؟ لكن هذا لا شك أنه نقص مركب وضعف في الدين، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا تكلموا باللغة غير العربية، ضرب إذا تكلموا باللغة غير العربية. لكن لا بأس أن الإنسان يقول بعض الكلمات أحيانا، خصوصا إذا كان الذي يخاطبه لا يعرف العربية، لا بأس أن يرطن له بلغته. أما أن تزال اللغة العربية، لغة القرآن والحديث وعلماء المسلمين، ويحل محلها رطانة الأعاجم، فهذا لا شك أنه خطأ عظيم. لذلك نقول لهؤلاء الضعفاء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى صلاة المغرب العشاء، مع أن العشاء لغة عربية لكنها اسم لصلاة أخرى، كذلك العشاء نهى أن تسمى العتمة، صلاة العتمة، لأن الأعراب يسمونها العتمة حيث يعتمون في حلاب الإبل، فكيف بمن أبدل اللغة بلغة أخرى غير عربية؟ على كل حال يجب علينا نحن أن نتفطن لهذه الأمور، وأن نعلم أننا إذا تكلمنا بلغة غيرنا أو جعلناها متداولة بيننا أنهم يفرحون بذلك فرحا عظيما، ويرون أن لهم السيادة علينا، ولو أعطيناهم ملء الأرض ذهبا لكان هذا أحب إليهم أن نأخذ بثقافتهم وبلغتهم. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن ينصرنا بديننا وينصر دين نبينا، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود وسمرة بن جندب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. رواه الترمذي. وعن زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. رواه مالك عن زيد والترمذي عنهما تعليقا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. رواه أحمد وأبو داود. وعن مالك رضي الله عنه أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. رواه في الموطأ. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. رواه ابن ماجه. من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. رواه ابن ماجه. في بيان ما هي الصلاة الوسطى التي أمر الله بالمحافظة عليها من بين سائر الصلوات، قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى بلا شك أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسرها بذلك، وهو أعلم الخلق بكلام الله، وكل من فسرها بغير هذا فقوله مردود عليه، إما أن يكون السند إليه ضعيفا، وإما أن يكون قال فأخطأ. فالمهم أنه يجب أن نعتقد أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قبلها صلاتان الفجر والظهر، وبعدها صلاتان المغرب والعشاء. هذا من حيث العدد، من حيث الفضل هي أفضل الصلوات، فهي الصلاة الوسطى. وأما الحديث الأخير أن من غدا إلى صلاة الصبح فقد غدا براية الرحمن، ومن غدا إلى السوق فقد غدا براية الشيطان، فهو حديث ضعيف. والغالب في من فرد به ابن ماجه رحمه الله، الغالب أنه ضعيف، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نقله عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد أن أفراد ابن ماجه الغالب عليها الضعف، وهذا منها. السوق إذا نزل الإنسان إليه لشراء حاجاته ومؤونة أهله فهو مثاب مأجور، لأنه نزل ليقضي حاجته، وإذا نزل ابتغاء الرزق فكذلك هو ممتثل لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال جل وعلا في صلاة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صحيح أن الأسواق قد يكون فيها الكذب والغش والخداع، فتجد مثلا البائع يحلف أنه اشترى السلع بكذا وهي بأقل، أو يقول والله إنها من النوع الفلاني الجيد وهو كاذب، أو يكون فيها عيب ويكتمه. هذا صحيح موجود، لكن ليس كل من غدا إلى السوق فقد غدا برأس الشيطان، بل الغدو إلى السوق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرته لأيوب، فقال: إلا الإقامة. متفق عليه. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة. وعن بلال رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. رواه الترمذي وابن ماجة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسه، قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل ما بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. رواه الترمذي. وعن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال تقول: الله أكبر، إلى آخره، وكذا الإقامة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه. وعن أبي قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان بمعنى الإعلام. تقول: آذنته، أي أعلمته. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس ليوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام. أما في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بالذكر المعروف علامة على دخول الوقت. لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وأسس الدولة الإسلامية، واحتاج الناس إلى أن يجتمعوا إلى الصلاة، تشاوروا فيما بينهم بأي طريق نجمع الناس. قال بعضهم: بالنار،